مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021. إلى العناوين: أنباء عن وصول داعشيين من العراق وليبيا لترتيب أمر قيادة آيسواب في غرب إفريقيا، وتعيين ليبي خلفا لأبي وليد الصحراوي. ضيف الأسبوع الدكتور مادي إبراهيم كانتي، المحاضر في جامعة العلوم القانونية والسياسية في باماكو مالي، يحدثنا عن المفاوضات المحتملة بين حكومة مالي والجهاديين الماليين ممثلين بإياد أغ غالي. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. في إفريقيا أنباء عن قادة جدد لداعش. في أكتوبر الماضي قال الجيش النيجيري إنه قتل قادة داعش في غرب إفريقيا آيسواب، أبا مصعب البرناوي وملام باكو، الأمر الذي أحدث فراغا في قمة الهرم. تنشط جماعة آيسواب في حوض بحيرة تشاد الذي يضم تشاد، نيجيريا، الكاميرون والنيجر. في سبتمبر قال الجيش الفرنسي إنه قتل أبا الوليد الصحراوي زعيم داعش في الصحراء الكبرى التي تنشط في المثلث الحدودي بين مالي، النيجر وبوركينا فاسو. الآن يقول حساب باسم فهد أغ المحمود على تويتر إن داعش عين أبا البراء الأنصاري خلفا لأبي الوليد قادما من ليبيا. المواقع الإخبارية التي نقلت الخبر أشارت إلى أن حساب المحمود نشر نبأ قتل الصحراوي قبل 3 أسابيع تقريبا من الإعلان الفرنسي، الأمر الذي يدعو إلى أخذ هذه المعلومة محمل الجد. التغيير الثاني كان فيما يسمى ولاية غرب إفريقيا آيسواب. بداية لابد من توضيح أن متابعي ما يحدث في شمال نيجيريا لم يؤكدوا بعد أنباء قتل أبي مصعب البرناوي أو من قيل إنه تولى الإمارة بعده مالام باكو، حتى إنهم لا يزالون يختلفون بينهم حول هذه المسألة. هؤلاء المتابعون إما يعيشون في المناطق القريبة من نفوذ بوكو حرام أو آيسواب، أو هم مسؤولون سابقون في الجيش النيجيري. بحسب أحد هؤلاء المتابعين وهو صحفي له حساب زاغازولا على تويتر، يبدو أن المسألة تتعلق باشتباه في مفهوم الهرم القيادي في آيسواب. نفهم من الحساب مثلا أن باكو لم يكن زعيم التنظيم، وإنما كان زعيما مؤقتا أو واليا على منطقة، وأن البرناوي نفسه لم يكن الزعيم التنفيذي إن صح التعبير. هذا ما نفهمه حتى الآن. الجديد إذن هو أن جماعة آيسواب تحتاج إلى رجل قوي على قمة الهرم القيادي، خاصة بعد فشل التنظيم في إدماج عناصر بوكو حرام بعد قتل زعيمهم أبي بكر شيكاو في مايو الماضي. هؤلاء المقاتلون المنتمون لبوكو حرام يرفضون حكم آيسواب ويفضلون الاستسلام للحكومة النيجيرية. بحسب مسؤولين نيجيريين، وصل عدد من سلم نفسه من عناصر بوكو المقاتلين وأقربائهم إلى حوالي 17,000 شخص، الأمر الذي استدعى إجراءات عاجلة في آيسواب لمواجهة هذا الخطر. إذن ترد أخبار اليوم بأن مجلس شورى آيسواب عين المدعو ساني شوارين البالغ 45 عاما زعيما للجماعة، وأنه معني بالإشراف على نشاطات الإرهابيين في الولايات الأربع التي ينشط فيها التنظيم: حوض بحيرة تشاد، سامبيسا، تومبوكتو وتومبوما. وبذلك هو معني بمعالجة الخلافات داخل الجماعة والتنافس بين قادتها والتمييز بين عناصرها والمشاكل المالية التي يعانون منها ورفض جماعة بوكو الخضوع للتنظيم. والمهم هنا أيضا هو ما نقله حساب زاغازولا عن أن داعشيين عرب جاءوا من ليبيا والعراق ومالي في مهمة لتقصي الحقائق، وحضروا حفل تنصيب ساني شوارين. وهذا أقوى تأكيد حتى الآن على توجه داعش العراق إلى إفريقيا. وهنا نقول إن توجه داعش إلى إفريقيا ما هو إلا فشل آخر في أجندة التنظيم، فأجندة التنظيم العراقي العالمي لن تكون في صالح زعماء داعش المحليين أو المقاتلين الذين يأتمرون بهم. لنتذكر أنه في الماضي القريب جدا ظهرت الخلافات بين المكون المحلي والمكون الوافد أو المهاجر في العراق والشام، بين الدواعش العراقيين والدواعش الأجانب، بين الدواعش العرب والأجانب، بين العرب والتركمان. وفي إفريقيا ظهر الفرق عندما عرضت الحكومة المالية أو ستعرض المفاوضات على الجهاديين الماليين حصرا دون أشقائهم في السلاح العرب، وهذا أمر سوف نراقبه مليا. بودكاست على راديو الآن. ألقت السلطات الكولومبية القبض على فلاديمير ترانيتش المشهور باسم علي علي، وهو داعشي روسي كان قادما من تركيا في طريقه إلى غواتيمالا، وسيجري ترحيله إلى روسيا ليحاكم هناك. في 2013 أصدرت روسيا مذكرة اعتقاله بعد أن غادر إلى تركيا ثم إلى سوريا، حيث انضم إلى ما كان يعرف باسم جيش المهاجرين والأنصار، وبعد حل هذه الجماعة انضم إلى داعش. الدكتورة فيرا ميرونوفا الخبيرة في الجهاديين من دول الاتحاد السوفيتي سابقا علقت على تويتر وقالت إن الاعتقال جاء في وقت مناسب مع إتمام بحث ضخم في جوازات السفر مزورة استخدمها داعش للسفر حول العالم، فمقابل مبلغ يراوح من 8 إلى 15 ألف دولار يمكن أن تذهب إلى أي مكان من موريتانيا إلى كندا. وأضافت أنها تحدثت مع الرجل علي علي في سجنه في كولومبيا، وقالت إنه يقبع في زنزانة مع 50 شخصاً آخر، ونقلت عنه أنه استخدم جواز سفره الحقيقي لأنه كان يرغب في الوصول إلى الحدود الأمريكية وطلب اللجوء هناك. بودكاست على راديو الآن. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة صباح الأحد 7 نوفمبر لم يصدر جديد بخصوص مسلم الشيشاني زعيم جماعة جنود الشام الذي خرج من جبل التركمان بموجب اتفاق مع هيئة تحرير الشام مساء الاثنين 25 أكتوبر 2021، تاركاً جماعة أبي فاطمة المستهدفين رسمياً وحيدين، حتى خرجوا هم أيضاً يوم الخميس 28 أكتوبر. هذا آخر ما نعرفه عن الشيشاني، حيث ظهر في صورة مع الصحفي الأجنبي عبد الصمد داغول في مكان ما من ريف إدلب. في الأثناء علمنا من مسؤول في الهيئة أن المفاوضات جارية لضم الشيشاني إلى غرفة عمليات الفتح المبين. هل سيعمل الشيشاني تحت لواء الهيئة؟ أم سيضع السلاح ويجلس في إدلب أم يخرج من إدلب؟ غير واضح. الواضح هو أن وضع الشيشاني بين الجهاديين وخاصة معارضي الجولاني في شمال سوريا بات مشبوها بعد اتفاقه مع الهيئة وتركه أبا فاطمة وحيدا. مسألة أخرى تتعلق بملف الشيشاني هي صورة الفيش والتشبيه لموسى الشيشاني الذي يقال إن الهيئة اعتقلته أثناء فراره إلى تركيا، وقيل إنه شقيق مسلم. بحسب الصحفي داغول وفي جواب سؤال أرسلته له على تويتر، أكد أن موسى ليس شقيق مسلم، لكنه أكد ما جاء في أنباء الأسبوع الماضي، وهي أن موسى كان معارضا الاتفاق مع الهيئة واختار الخروج إلى تركيا. بودكاست على راديو الآن. إذن هجم داعش على مستشفى داوود خان العسكري في وسط العاصمة الأفغانية كابول. ما يلفت في هذا الهجوم هو أن داعش، وبحسب تفصيل الهجوم الذي أوردته صحيفتهم النبأ، لم يكتفي بالاشتباك مع القوات المسلحة التي تحرس المستشفى، وإنما دخلوا المبنى وقتلوا داخله من قتلوا من جنود وطواقم طبية. رأينا صورة واحدة على الأقل لعاملة طبيبة أو ممرضة مقتولة. قبل هذا انتهك داعش حرمة المساجد وقتلوا المصلين، وكما برروا ذلك بأن غيروا لفظ مسجد إلى معبد، اليوم يبررون بأن المستشفى عسكري، وكلها استراتيجيات بداية النهاية. شاع على التليجرام فيديو للمتحدث باسم طالبان محمد نعيم يشيد فيه بتركيا، المقدسي المؤيد لطالبان. لم يعجبه ذلك وعلق على تويتر: نتمنى من طالبان أن يتبصروا بالواقع ويتنبهوا لتصريحاتهم، فبالأمس القريب كانت تركيا ضمن حلف الناتو الذي كان يحتل أفغانستان. تلقف أنصار هيئة تحرير الشام هذا التعليق. الهيئة في إدلب تناصر طالبان وتسعى إلى قبول دولي مثلهم والخروج من قوائم الإرهاب. معارضو الهيئة يعتبرون أن الهيئة لا تقارن بطالبان لأنها خانت الجهاديين خاصة أتباع القاعدة في الشام. الآن حساب الشمال الحر المناصر للهيئة أشار إلى تناقض المقدسي واعتبر أن نقده طالبان كان لطيفاً، وقال لو وضعنا هذا التصريح باسم الهيئة بدلا من طالبان لرأينا التكفير والتضليل والتخوين من كل حدب وصوب. بودكاست على راديو الآن. نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أنباء عن هجمات ضد الحوثيين في البيضاء. القاعدة انهزمت في البيضاء في سبتمبر وخرجت من آخر معاقلها في الصومعة. الخبيرة في شؤون اليمن وأستاذة الشعر العربي الجهادي في جامعة أكسفورد الدكتورة إليزابيث كندل علقت في حسابها على تويتر بأن الإعلان عن هذه الهجمات بعد صمت طويل يشير إلى تفتت أو انقياد أو ضعف في التنظيم، واعتبرت أن تخصيص الهجمات بالحوثيين يخدم أجندة الحوثيين أولاً ودعايتهم بأنهم يقاتلون الإرهاب. وفي سيناريو آخر لما يحدث رجحت الدكتورة كندل أن القاعدة لم تعد لاعباً أساسياً في المنطقة وإنما شريكاً ثانوياً لجهة تشن هذه الهجمات. بودكاست على راديو الآن. أعلنت جماعة بلاك ماتر المختصة ببرامج الفدية أنهم أوقفوا نشاطهم بسبب ضغط من سلطات دولة لم تحددها. في الأسبوع الأخير ألقت السلطات في أوروبا القبض على عدد لا بأس به من أعضاء هذه الجماعة، كما نقل أن السلطات الروسية والأمريكية تتعاون الآن ضد هذه الجماعة. كثيرا ما تؤجر هذه الجماعة خدماتها لجماعة إجرامية وإرهابية. بودكاست على راديو الآن. إذن داعش يتوسع في إفريقيا، لكن هذا ليس خبراً جيداً لا لداعش ولا للمكونات المحلية، فالتركيز على المحلية أصبح السمة المجدية لهذه المكونات، ولا ينحصر الأمر بداعش وإنما القاعدة. عن إفريقيا نتحدث اليوم مع الدكتور مادي إبراهيم كانتي المحاضر في جامعة العلوم القانونية والسياسية في جامعة باماكو مالي. للدكتور مادي أبحاث في الثقافة والأمن الإفريقي وهو خريج جامعة القاهرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور كانتي. شكرا لحضرتك. دكتور، الحكومة في باماكو نفت إنها وجهت وزارة الشؤون الدينية لبدء مفاوضات مع الجماعات الجهادية في مالي وتحديدا مع إياد أغالي وأمادو كوفا. في نفس الوقت الحكومة لم تغلق الباب تماما على المفاوضات. هل ترى أن حكومة بلدك سوف تطلب فعلا بدء المفاوضات في أي وقت قريب؟ شكرا اولا للاستضافة. فيما يتعلق بالتفاوض مع الجماعات الإرهابية خاصة يعني قيادات الإرهابية خاصة أمادو كوفا وإياد أغالي، يعني حكومة مالي من زمان كان هناك نقاشات مختلفة عن الموضوع فيما يتعلق بالتفاوض مع هذه الجماعات. فيما يتعلق بالتفاوض اعتقد الحكومة ليس عندها اي اختيار الا التفاوض حاليا مع هذه الجماعات، لانه الاختيار الثاني التي كانت موجوده هي اختيار التعاون مع مثلا روسيا او الشركه الروسيه لكي يستطيع او تستطيع ان تساعد مالي فيما يتعلق بالازمه في هذه المناطق. اعتقد في هذا الجانب هناك صعوبات لكي روسيا تتدخل لكي يقوم بمحاربه ضد هذه الجماعات بكل سهوله، لانه حاله مالي مختلفه تماما عن حاله افريقيا الوسطى. اعتقد في هذه الحاله يعني يحاول في الحكومه الماليه تحاول حاليا ان تخفف الوضع الموجوده كيف يعني لكي يتفاوض مع هذه الجماعه خاصه الجماعه التي تقال من قبل أمادو كوفا وياغالي هم يعني بجنسية المالية. إذن بعد ما تتفاوض الحكومة مع هذه الجماعات فيبقى الجماعات التي تقودها الأجانب، يعني مثلا القادة في أو ليس القادة إنما الداعش في الصحراء الكبرى. إذن في هذه الحالة الحكومة يكون أمامها فقط الجماعة الداعش في هذه المنطقة. في هذه الحالة أعتقد يكون عندها حل لحرب ضد هذه الجماعة، وقد يكون كمان أمادو كوفا وياد غالي تقف جنب الحكومة نفسها لكي تحارب هذه الجماعة الداعش في المنطقة. يعني بفهم من حضرتك دكتور كانتي انه من مصلحة حكومة مالي انها تتفاوض مع اياد وامادو للتخلص من النفوذ الروسي وخاصة جماعة فاغنر. ايوه بالضبط، جماعة فاغنر بالضبط، لانه لو حكومة يعني مثلا التي هتحصل في مالي لو حكومة لم تتفاوض مع هذين شخصيين، يكون كأنه الفاغنر تأتي في مالي لكي تحارب الماليين، يعني تقوم بالحرب ضد الماليين، وحكومة تحاول أن تخفف هذا الجانب، يعني يكون بهذا الشكل لو تفاوض مع أمادو كوفا وأياد غالي، حتى لو فاغنر يأتي أو تأتي في المالي لا تحارب أمادو كوفا ولا أياد غالي اللي هم ماليين، ولكن فاغنر قد تقوم بحرب ضد باقي الجماعات الغير مالية موجودة في مالي، كأنه في هذه الحالة تكون فاغنر أو روسيا بشكل عام تحارب الإرهاب ليس المدنيين الماليين داخل مالي. دكتور كانتي، بسمع لكلام حضرتك وفي بالي ما نقل عن مسؤولين في وزارة الأوقاف في بلدك إنه التفاوض المنتظر سيكون حصرا مع الجهاديين الماليين وليس العرب، لأي درجة خرجت القاعدة العالمية من هذه اللعبة؟ أوكي، أولا القاعدة مش هيخرج من الموضوع، لماذا؟ لأن القاعدة أصلا لو تحدثنا عن أمل كوفا وعن أياد غالي هم تابع القاعدة، ولكن فقط القاعدة يعني غيرت النظام في المنطقة، بدل ما يكون القيادة هذه الجماعة من قبل مثلا الناس الخارجة من يعني خارج مالي أو من الأجانب، يعني مثلا لما كان يكون هناك دروكوديل عبد الملك دروكوديل، ولما كان يكون هنا يكون لما كان المختار بالمختار، هؤلاء كانوا من الخارج مالي، ولكن لما إياد غالي وأمد كوفا قاموا بقيادات هذه الجماعات، حتى يعني قرروا أن يغير الأسماء هذه الجماعات وأن يقوموا أيضا بتحالف بين هذه الجماعات، يعني ما سموها في الآخر نصرة، جماعة النصرة للإسلام والمسلمين في غرب أفريقيا، يعني حتى هم يستخدمون يعني النصرة للإسلام والمسلمين من غير غرب أفريقيا حاليا. أوكي، لماذا؟ لكي يكون جماعة يعني شبه ممكن نقول 100% مالية. لماذا؟ لأنه حتى عناصر هذه الجماعات يعني أغلبها من الماليين وليس من الخارج. إذن في هذه الحالة داخل مالي حكومة عندها سياسة تقول نحن نتفاوض مع الماليين وليس يعني ولا نتفاوض مع الإرهابيين، لأنهم اعتبروا أن أمادو كوفا وإياد غالي هم يعني من العناصر المتمردة وأخذوا إيديولوجية إسلامية داخل مالي، وليس أنهم هم اعتبار الحكومة المالية أنهم إرهابيين الدوليين في مستوى العالم، لأنه كأنه حاليا في حكومة مالي ترى أن إياد وأحمد كوفا ماليين نتفاوض معهم ولا نتفاوض مع الإرهاب الدولي. بالضبط دكتور، هاي هي النقطة اللي بنحب نركز عليها. طالبان تفاوضت مع أمريكا بشرط نبذ القاعدة، هل يمكن لإياد أغالي وأمادو كوفا في سبيل الحصول على نفوذ لهم داخل مالي إنهم يعلنوا فك الارتباط مع القاعدة؟ أوكي، أولا أقول لك لأن أنا كنت في شمال مالي قريبا وأعرف أن أمادو كوفا وإياد غالي حصلوا على النفوذ في المناطق الكثيرة، خاصة في الجنوب، في الشمال وفي الوسط. أوكي، لماذا؟ لأنه هذه الجماعة حاولت أن تقوم بما نستطيع أن نسميها يعني ببرنامج اجتماعي، اللي هو يحاول أن يتحدث مع الشعب أو السكان في هذه المنطقة كأنهم هم موجودين لمصلحة هذا السكان في المنطقة. إذن في هذه الحالة كأنهم يطبقوا نفس الخطة التي أو الخطة التي قام بها طالبان في أفغانستان، لأن طالبان في أفغانستان أول الخطة كان يعني تحاول أن تقنع الشعب الأفغاني أن طالبان يعني لمصلحة الشعب، أو رقم واحد. رقم اثنين، ليس الجماعة الإرهابية كما يسمونها، إنما هي ضد حتى القاعدة، يعني حتى ضد القاعدة في الموجودة في هناك. إذن في هذه الحالة نستطيع أن نتحدث أن إياد وأمد كوفا قاموا بنفس الحركات، اللي هو أول شيء جانب الشعب، وثاني حاجة فيما يتعلق بالتخلص من النفوذ القاعدة في المنطقة، لكي يكون النفوذ الموجود الناس تعتبر أن هذا النفوذ ليس نفوذ القاعدة إنما نفوذ أمادو كوفا وإياد غالي في مالي. دكتور، نحب أن نؤكد هذه المسألة، هل إياد أو أمادو سيقطعون علاقتهم بالجهاد العالمي وتعاليم أسامة بن لادن، ويؤكدوا أنه إلهم فقط في داخل حدودهم داخل مالي. نعم، على فكرة هذا كان الخطاب، كان الخطاب أمل كوفة من زمان. يعني يد غالي، نستطيع أن نتحدث عن يد غالي، يعني هو مشتق من الإرهاب الدولي. أما أمل كوفة هو كان يعني، لذلك أمل كوفة لما بدأ الحركة، حركته هو كان مسميها تحرير كتيبة ماسينا، أو كتيبة ماسينا لتحرير ماسينا. يعني ماسينا داخل مالي وليس في منطقة أو منطقة أخرى داخل مالي. يعني كانت خطاباته كله متجهة على أساس أنه ليست يعني هو ليس متابع الإرهاب الدولي، إنما هو يعني يريد منطقة معينة داخل مالي أن يكون هناك تطبيق الشريعة الإسلامية. وأحمد كوفة لما قام بالتحالف مع أحمد كوفة، نفس الحركات أحمد لما قام، قصدي لما قام التحالف مع يد غالي، نفس الحركات يد غالي. يعني إذا في هذه الحالة حاولت أن يقوم ب يعني إدارة بشكل داخلي على أساس أنه تبع مالي وليس العالمي، يعني حتى لا يحاول أن يذهب إلى باقي الدول. لذلك داعش لما تدخلت داعش في المنطقة، يعني حاولت داعش أن تكسب أماكن كثيرة جدا جدا أو مناطق كثيرة جدا جدا في بوركينا فاسو وفي النيجر، لأنه مثلا حتى داعش في مالي يعني غالبيتها على حدود النيجر وحدود بوركينا، منطقة نسميها ليبتاكو غروما، لأنه داعش يعني على نهجة الإرهاب الدولي. ولكن أمل كوفة وإياد يحاولون أن يقوم بالتحديد مالي كدولة كمنطقة لهذه الجماعة، جماعة النصرة. يعني لن تكون متفاجئا دكتور إذا أعلن الرجلان إياد أغالي وأمل كوفة فك الارتباط مع القاعدة. ابدا لا اكون مفاجئ بهذا الشكل. لماذا؟ لانه أمل كوفة اصلا يد غالي اصلا في هذا النهج، يعني قال نحن نستطيع ان نتفاوض مع حكومه مالي، لانه نحن ما نريد فقط بعض الاشياء متعلقه بالاسلام. وأمل كوفة او يد غالي لم يقل ولا مره نتفاوض مع بوركينا ولا نتفاوض مع النيجر، لانه هم يعرفون ان النيجر لو تحدثوا عن النيجر وبوركينا يكون تحت مظله الارهاب الدولي. في هذه الحاله خرجوا من الأرض المالي. دكتور كانتي، ماذا نعرف عن شخصية إياد أغالي؟ هو من أكبر القيادات الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة. وأقول لك كمان أنه يعني كل ما كان مع إياد أغالي قتلوا. يعني كل ما كان معه في منذ البداية قتلوا كلهم. لأنه حتى أمل كوفة هو حول إلى إلى إلى إلى الجهاد الإرهابي قريب. يعني لم يكن هناك أمل كوفة أيام 2013 أو 14. ولو نظرنا إلى القيادات القاعدة في المغرب الإسلامي كلهم قتلوا. أنصار الدين اللي هو كان الناس الذي كانوا مع إياد غالي، لما كان إياد غالي كان يدير هذه الجماعة قتلوا أيضا. ولو نظرنا إلى المجاوة الجهاد والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، إذن نحاول أيضا قتلوا. فقط هو الذي موجود في هذه المنطقة بعلاقتها وبسياستها واستراتيجياتها في المنطقة. يعني هناك صعوبات أصلا لكي أن يقتل بسهولة. لماذا؟ لأنه هو يعني يتمتع باحترام من هؤلاء السكان في المناطق المختلفة، سواء من ناحية مالي أو الدول الأخرى حتى دول الجوار. إذن في هذه الحالة نستطيع أنه الرجل عنده خبرة وعنده استراتيجيات مختلفة لكي حتى يتحرك من منطقة لمنطقة بكل سهولة، ألا يكون مثلا تم قبض عليها أو تم أو قتله في هذه المنطقة. لأنه غالبا لما يروح في أي مكان تجد أنه يعني هناك الناس الذين يقومون بحمايته بكل طريقة. دكتور كانتي، كما حدث في العراق وسوريا وحتى أفغانستان، في مرحلة ما تبرز الخلافات بين الجهاديين على أساس عرقي، المحليين والأجانب أو المهاجرين. هل ترى شيئا مشابها في مالي، تمييز بين الجهاديين الفلانيين والعرب والأزواد مثلا؟ نعم، في حالة مالي هناك صعوبات أن نعرف هذه الخلافات التي قد تحصل. لماذا؟ لأنه أولا مرحلة نحن فيها حاليا عدد المقاتلين الأجانب يعني قليل جدا في صفوف هذه الجماعة، مثلا جماعة النصرة يعني قليل جدا، لأن جماعة النصرة اعتمدت على السكان المحليين. هذا جانب. جانب آخر، يعني المقاتلين الأجانب الذين يأتون في مالي غالبيتهم ليسوا في الميدان، يعني ليسوا في الميدان القتال، إنما هم الذين عندهم خبرة القتال في أماكن مختلفة، مثلا في الدول في سوريا أو في أفغانستان أو دول مختلفة، يأتون لمساعدة هذه الجماعة بتكنيكيات والخبرات والاستراتيجيات. إذا في هذه الحالة يكون هناك صعوبة، لأنه يعني مثلا أنا يعني كان عندي لقاءات مع المجاهدين أو الذين إرهابيين في السجون المالية، يعني لكي أسألهم هل تقابلت مع أجنبي مثلا في منطقة في منطقة، يقول لك آه نعم تقابلنا مع الجهادي خارج من مثلا من دولة فلانية لدولة فلانية، ولكن يأتون فقط ليشرح لنا يعني كيفية التكنيكيات المتعلقة، أو لو هناك مثلا تنظيم العملية معينة يعني يأتون لكي يشرح لنا كيف نقوم بهذه العملية، وبعد ذلك لا نراه. يعني يشرح لي هذا الموضوع، يعني هذا معناه أنه الذين يأتون من الخارج لكي لا يحاربون هنا ليس كما كان القاعدة في الأفغانستان، يقومون على يعني يكونون على الصفوف الأمامية، هنا بقى العكس، هنا يقومون هم موجودون ولكن من بعيد مع المقاتلين في الميدان. دكتور كانتي، بعد فشل داعش في العراق وسوريا يبدو أنه توجه الآن لإفريقيا، لأي درجة سينجح في تشكيل إمارات قوية لنقل إلها سيطرة، خاصة أنه ينشط في الحدود الجنوبية لبلدك؟ داعش بتحاول بكل محاولة، إذا كان هناك ضعف أو فشل في سوريا وفي العراق، إذن لكي يكون ألا يكون الميت إلى النهائية، إنما ينتقل من منطقة إلى منطقة، حتى لو بالعناصر البسيطة والإيدولوجياتهم باسمهم نفس الاسم يكون مستمر. الحركة المتمردة التي كانت موجودة في كونغو تم التحويل من الإيدولوجية الانفصالية ضد الحكومة إلى إيدولوجية الداعشية في كونغو. إذا في هذه الحالة أعتقد أنه يعني حاليا داعش بيحاول كل محاولة اتجاه إلى هذه المناطق المختلفة، خاصة شرق أفريقيا والوسط أفريقيا، كما سموها داعش في وسط أفريقيا في كونغو، والداعش في شرق أفريقيا في موزمبيق وفي الصومال، ونفس الحالة في الساحل، يعني داعش عدنان صحراوي كان على رأس الداعش في الصحراء الكبرى. إذن في هذه الحالة يعني قد ينجح على فكرة في أفريقيا، لأنه حالة أفريقيا مختلفة تماما عن سوريا وإيراق وحتى عن أفغانستان، لأنه أفغانستان لو نظرنا أنه يعني المكافحة التي المجتمع الدولي قام بها في هذه المناطق المناطق المختلفة مختلفة تماما عن أفريقيا، يعني ممكن أقول يعني المجتمع الدولي لا يهتم أصلا فيما تجري حاليا في أفريقيا، يعني بأشياء بسيطة فقط، وإلا ليس بنفس الدرجة فيما كان في أفغانستان وفي سوريا. الدكتور مادي إبراهيم كانتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. بودكاست على راديو الآن. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.